كمن ينسب إليهم زورا وبهتانا التفويض لمعاني صفات الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه النقول نقول عظيمة جدا ومفيدة، ومن المفيد لطالب العلم أن يقف على ما قاله الصحابة وما قاله من اتبعهم بإحسان بشأن نصوص صفات الرب سبحانه وتعالى. والنقل هنا مقتصر على ما يتعلق بإثبات علو الله سبحانه وتعالى، فنقل أولا عن صديق الأمة وخيرها وأفضلها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء أبو بكر وقد حصل للناس ما حصل من ارتباك وألم وظنون، فقام فيهم رضي الله عنه خطيبا بعد أن دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وأكب عليه وقبل جبهته وعلم أنه صلى الله عليه وسلم قد مات وتيقن رضي الله عنه من ذلك، فخرج إلى الناس وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. وفي الرواية الأولى إن كان قال: أيها الناس، إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وهذا الخبر العظيم في هذا الموقف هو من أعظم ما يكون في تثبيت التوحيد وتمكينه في القلوب، وأن تعلق القلوب والتجاؤها وفزعها ورغبها ورهبها إنما يكون لخالقها وبارئها، لا يكون لمخلوق كائنا من كان مهما بلغت منزلته وعلت مكانته. وقد قال الله سبحانه وتعالى في أعظم آية في كتابه عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال في آية أخرى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فمن هذا شأنه جل في علاه هو الذي يخص بالعبادة ويفرد بالذل والخضوع والالتجاء، ولا يصرف شيء من ذلك لأحد سواه جل في علاه. وأما من سوى الله فهو إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له، وكل هذه الأصناف الثلاثة لا تستحق من العبادة شيء. العبادة للحي الذي لا يموت، الله رب العالمين جل في علاه، فلا تصرف إلا له سبحانه وتعالى. ولهذا مقولة صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه في هذا المقام العظيم فيها تثبيت هذا الأمر وتمتينه في القلوب. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أي أن العبادة للحي الذي لا يموت جل في علاه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في مناجاته لربه جل في علاه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والحديث في الصحيحين: فأنت الحي الذي لا يموت، فالمناجاة والذل والخضوع إنما هو للحي الذي لا يموت، أما الحي الذي سيموت والحي الذي قد مات والجماد الذي لا حياة له، هذه الأصناف ليس لها أي أحقية في أي شيء من العبادة، ولا الذل والخضوع هذا كله إنما هو للحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. والشاهد من الأثر لهذا الموطن قول أبي بكر رضي الله عنه: إلهكم الله الذي في السماء، وفي الرواية الأخرى: فإن الله في السماء حي لا يموت. وقوله في السماء نظير ما جاء في الآية الكريمة: أأمنتم من في السماء، ونظير ما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي الله سبحانه وتعالى. فالله في السماء أي علي على خلقه، علي على خلقه فوق عرشه العظيم علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولابن أبي شيبة عن قيس بن أبي حازب قال: لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقالوا: لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه: ألا أراكم هاهنا؟ إنما الأمر من هاهنا، فأشار بيده إلى السماء. قال الذهبي: إسناده كالشمس. نعم، هذا عن هذا الخبر عن خير الأمة بعد أبي بكر، عن خير الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، في تقرير المعنى نفسه. وفيه أن عمر رضي الله عنه لما قدم الشام استقبله الناس وهو على بعيره، وهو على بعيره، فقالوا: لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجهاؤهم، يعني اختاروا له مركوبا أولى في هذا المقام، في رأيهم أنه أولى في هذا المقام، سيلقاه عظماء الناس وكبارهم، فلا يلقاهم على بعير وهو الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، فرأوا أن يكون في مركوب أفضل، أن يكون في مركوب أفضل، فقالوا: يلقاك عظماء الناس ووجوههم، يعني مقدموهم وفاضلهم. فقال عمر: ألا أراكم هنا؟ وفي كثير من المصادر: لا أراكم هنا، لا أراكم ها هنا، إنما الأمر من ها هنا، فأشار بيده إلى السماء. إنما الأمر، يقصد بالأمر أن فلاح المرء وسداده ونجاحه في أموره وتحقق مصالحه وأموره الدينية والدنيوية إنما هو من هاهنا، وأشار إلى السماء، يعني بيد الله وتسخيره وتدبيره. وأن المرء عليه أن يفوض أمره إليه ويعظم التجاءه إليه سبحانه وتعالى، فإن الأمر بيده. هم وقفوا في طريق عمر وأمسكوا بزمام البعير وخاطبوه، يعني أن يغير إلى مركوب آخر، فقال: لا أراكم هاهنا، يعني تقفون مثل هذا الموقف، لا أراكم هاهنا، أي تقفون مثل هذا الموقف، إنما الأمر من هاهنا، يعني أمور العباد كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فأشار بيده إلى السماء وقال: خلوا سبيل جملي، كما جاء في المصادر، قال: خلوا سبيل جملي، لأنهم وقفوا وأمسكوا بالجمل واقترحوا عليه أن يغيره إلى البردون، فقال لهم رضي الله عنه ما قال. والشاهد إشارته بيده إلى السماء من ها هنا، أي الله سبحانه وتعالى العلي جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الزهري عن سالم أن كعبا قال لعمر رضي الله عنهما: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، فقال عمر رضي الله عنه: إلا من حاسب نفسه. فقال كعب: إلا من حاسب نفسه. فكبر عمر ثم خر ساجدا. نعم، هذا الخبر عظيم جدا، المحاورة بين كعب وعمر. قال أن كعبا قال لعمر: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. سلطان الأرض يعني من بيده سلطة في الأرض من ملك أو رئاسة أو نحو ذلك. قال: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، أي الله سبحانه وتعالى، أي الله سبحانه وتعالى. قال: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، وهذا موضع الشاهد من سلطان السماء، أي الذي في السماء جل في علاه. فقال عمر: إلا من حاسب نفسه، يعني لا يشمله الويل والتهديد والعقوبة، إلا من حاسب نفسه أي ينجو، إلا من حاسب نفسه أي ينجو من ذلك. قال: إلا من حاسب نفسه. فقال كعب: إلا من حاسب نفسه. فكبر عمر ثم خر ساجدا لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه ورع السلف وخوفهم من الله سبحانه وتعالى، وأيضا شدة محاسبتهم لأنفسهم، وأيضا استشعارهم لعظم المسؤولية وكبر الخطب وأهمية الإعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، بخلاف من يعمل وهو غافل ولا يعد للبعث عدته ولا للحساب عدته، وإنما هو ماض في أعماله بدون محاسبة لنفسه، فهذا على خطر عظيم، على خطر عظيم، بخلاف من يحاسب نفسه، بخلاف من يحاسب نفسه. وعمر رضي الله عنه هو القائل: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل العرض على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن غنم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه، إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقضي على هوى ولا قراب ولا على رغبة ولا رهب، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. قال ابن غنم: فحدثت بهذا عثمان ومعاوية ويزيد وعبد الملك. رواه أبو نعيم. نعم، وهذا يرويه عبد الرحمن بن غنم عن عمر بن الخطاب أنه قال: ويل لديان الأرض من ديان السماء. الديان المراد به من يقضي ويحكم بين الناس، ديان الأرض. الديان هو المجازي المحاسب الذي يقضي بين الناس، فمن كان كذلك فويل له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه، أي يوم يلقون الله سبحانه وتعالى. إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق، من قضى بالحق وجعل كتاب الله نصب عينيه، فلا لم يقضي لا بهوى ولا لقرابة ولا على رغبة ولا على رهبة، وإنما قضى بالعدل، فهذا ينجو يوم القيامة، وإلا كان من الهالكين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي يزيد المدني قال: لقيت عمر امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة، فقال عمر: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. قال الذهبي: هذا إسناد صالح فيه انقطاع، أبو يزيد لم يلحق عمر رضي الله عنه. وفي لفظ عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس على هذه العجوز؟ فقال: ويلك، أتدري من هي؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذا الحديث رواه عثمان بن سعيد الدارمي. وقال ابن عبد البر: حدثنا من وجوه عن عمر رضي الله عنه، فذكره. نعم، يعني الشاهد منه من فوق سبع سماوات، قول عمر رضي الله عنه من فوق سبع سماوات، سمع شكواها أي المرأة المجادلة التي جاءت تجادل في تجادل النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها وتشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله سبحانه وتعالى في أمر شكواها من فوق سبع سماوات قوله جل في علاه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وعائشة رضي الله عنها كانت في البيت فتسمع بعض الكلام ويفوت عليها بعضه، فلما نزلت هذه الآية قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: رويناه من وجوه صحاح. نعم، هذه الأبيات جميلة وحسنة في تقرير العلو وإثباته واستواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه، وأن العرش له حملة من الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فهو عظيم في تقرير هذه المعاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. نعم. ثم أورد هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود في ذكر المسافات بين السماء الدنيا والتي تليها، وما بين كل سماء وسماء، وما بين السماء السابعة والكرسي، وما بين الكرسي إلى الماء والعرش. وهذا فيه أن من فقه السلف أن العرش والكرسي مخلوقان، أحدهما دون الآخر وهو الكرسي، والله جل وعلا قال عن الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالشاهد أن هذا الأثر في ذكر المسافات بين هذه المخلوقات، بين السماء الدنيا والتي تليها، وبين كل سماء وسماء، وبين السماء السابعة هو الكرسي، ثم المسافة بين الكرسي والعرش. وفي تمام ذلك قال، وهو موطن الشاهد: والله تعالى فوق العرش، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، أي أحاط علمه وهو فوق عرشه المجيد سبحانه وتعالى بأعمال العباد كلها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحاط بكل شيء علما وأحصى جل وعلا كل شيء عددا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الأعمش عن خيثمة عنه: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإنه إن يسرته له أدخلته النار. أخرجه اللالكائي بإسناد قوي. يعني أن الرجل قد يدخل في بعض أعمال التجارة أو الرئاسة أو شيء من ذلك، فيجد أن الأمر لم يتحقق، وأنه صرف عنه هذا الأمر، صرف عنه هذا الأمر، ويقول: حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فقال الملائكة: اصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار. ولهذا قد يكون كثير من عدم تحقق بعض الأرباح التي يطمع فيها الإنسان أو الرئاسات التي كان يطمع فيها أو نحو ذلك، قد يكون هذا شر صرف عنه وليس كما يظن خير لم يتحقق له، ليس خير لم يتحقق له، بل قد يكون شر صرف عن العبد. بعض الناس قد يتألم لمثلا فوات تجارة أو ربح معين أو نحو ذلك، قد يكون شر صرفه الله سبحانه وتعالى عن عبده، ولهذا العبد ينبغي أن يفوض أموره كلها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. ويدخل في ذلك إن لم تربح في تجارة أو لم تحصل شيئا كنت تطمع فيه من أمور الدنيا، تسأل الله أن يجعل كل قضاء قضاه لك خيرا، وتفوض أمرك إلى الله، وتكون راضيا بما قسم الله سبحانه وتعالى لك. والشاهد قوله: من فوق سبع سماوات. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: إن الله تعالى يبرز لأهل جنته في كل جمعة في كثيف من كافور أبيض، فيحدث لهم من الكرامة ما لم يروا مثله، ويكونون في الدنو منه كمسارعتهم إلى الجمع. خرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى بإسناد جيد. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: البحر المسجور يجري تحت العرش. نعم. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. وعن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. قال الذهبي: هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي، فأما أم سلمة فلا يصح، لأن أبا كنانة ليس بثقة، وأبو عمير لا أعرفه. نعم. والذي جاء عن أبي جعفر الترمذي يتعلق بالنزول، سئل عن النزول فقال مثل ما قال مالك في الاستواء. الماثور عن مالك أنه سئل عن الاستواء فأجاب بهذا الجواب، وأبو جعفر الترمذي سئل عن النزول فأجاب بنحو جواب مالك، أجاب بنحو جواب مالك رحمهم الله أجمعين. وأما عن أم سلمة رضي الله عنها فلم يثبت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قالت الملائكة: يا ربنا، منا الملائكة المقربون، ومنا حملة العرش، ومنا الكرام الكاتبون. وذكر الحديث. قال الذهبي: إسناده صالح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وأيم الله، إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلته، يعني عثمان رضي الله عنه، ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله. رواه الدارمي. وعن أسماء بنت عميس أن جعفر رضي الله عنه جاءها إذ هم بالحبشة يبكي، فقالت: قال: رأيت فتى مترفا من الحبشة شابا جسما مر على امرأة فطرح دقيقا كان معها فسفته الريح، فقالت: أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. رواه ابن ماجة وغيره. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: لما لعن الله إبليس وأخرجه من سماواته وأخزاه، قال: ربي أخزيتني ولعنتني وطردتني عن سمواتك وجوارك، فوعزتك لأغوين خلقك ما دامت الأرواح في أجسادهم. فأجابه الرب تبارك وتعالى فقال: وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي، لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السماوات والأرض خطايا ثم لم يبقى من عمره إلا نفس واحد فندم على ذنوبه لغفرتها وبدلت سيئاته كلها حسنات. وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: